الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الثالث من شهر جمادى الآخرة سنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع بتوفيق الله في هذا المسجد، مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الجامعة الإسلامية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن نتدارس متنا من متون التوحيد ومن المصنفات الشهيرة عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو كتاب كشف الشبهات. وكالعادة في الدروس التي تقام، يقدم بين يدي الدرس بمقدمات ممهدات هي على ضربين: الأول مقدمات تتعلق بالكتاب، والثاني مقدمات تتعلق بمحتوى الكتاب. أما ما يتعلق بالكتاب، فالكتاب الذي بين أيدينا هو كشف الشبهات، هذا هو الاسم المشهور الذي أطلق عليه عامة أهل العلم، وقد يسميه بعضهم بكشف الشبه أو كشف الشبهة، لكن الاسم المعروف والمشهور لهذا الكتاب هو كشف الشبهات، ومؤلفه هو الإمام أبو علي محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المولود سنة 15 و100 بعد الألف، المتوفى سنة 6 و200 بعد الألف رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الشيخ الجليل والإمام المجدد غني عن أن نعرف به، فهو المجدد بمن درس من معالم الدين في القرن 12 رحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء، ومصنفاته ومؤلفاته في غاية النفع، وقد انتفع بها الألوف المؤلفة من المسلمين، هداهم الله بها إلى التوحيد الخالص الذي وفقه الله عز وجل إلى الدعوة إليه. الكتاب الذي بين أيدينا موضوعه كشف الشبهات المتعلقة بتوحيد الألوهية، هذا هو موضوع الكتاب. ولا يتكلم عن الشبهات عموما أو في كل الأبواب، وإنما هو يتكلم عن شبهات متعلقة بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وقد ضمنها جملة من الشبه المشتهرة في زمنه والتي لا يزال تداولها حاصلا إلى هذا اليوم. وهذا الكتاب اشتمل على مقدمة وصلب وخاتمة. محتوى الكتاب ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. أما المقدمة فإنها دارت على ثلاثة أمور: الأول بيان حال المشركين وما كانوا يعتقدون، والثاني حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والثالث إنذار وتحذير من الشيخ رحمه الله لأهل السنة من أن أهل البدع عندهم علوم وشبه وتلبيسات، فينبغي أن يأخذ للأمر أخبته وعدته. أما صلب الكتاب فإنه قد رسم فيه ما أراد في هذا الكتاب من بيان الشبهات المشهورة التي تصد عن الحق في باب توحيد العبادة، وساق فيه هذه الشبهات مع جوابها، ولكنه قدم بين يدي ذلك بجواب مجمل هو في غاية النفع كما سيأتي الحديث عنه لاحقا إن شاء الله. فقدم بهذا الجواب المجمل ثم أردف ذلك بذكر بضعة أو بضع عشرة شبهة، والشبه الثلاثة الأولى ذكر الشيخ رحمه الله أنها أكبر شبهاتهم، فمن تجلى له الحق فيها فإنما بعدها أيسر منها. وكان رحمه الله يسوق الشبهة ثم يعقب ذلك ببيان بطلان الاستدلال بها. والقسم الأخير كان خاتمة نافعة فيها وصية عظيمة من الشيخ رحمه الله في شأن التوحيد ووجوب العلم به والعمل به. وهذا المؤلف مؤلف قليل الأوراق عظيم النفع، قد وفق الله سبحانه وتعالى هذا المؤلف إليه فيما نحسب، فخرج قطعة نفيسة لا يستغني عنها أهل التوحيد في باب مجادلة المشركين القبوريين. فهذا الكتاب ورسالة القواعد الأربع من أهم الكتب في تجلية حقيقة التوحيد وحال أعداء التوحيد وشبههم. فمن جمع بين هاتين الرسالتين وأحسن الاستفادة منهما فإنني أظن أنه سيكون على خير كثير. والذي ينبغي أن تكون دراسة هذه الرسالة بعد أن يكون الطالب مؤصلا في التوحيد، فإنها أعني هذه الرسالة مؤلفة في مقام الرد، والرد لا بد أن يسبقه التأصيل. فإذا درس الطالب كتاب التوحيد فإنه يناسب أن يدرس هذا الكتاب، فإنه سيحسن الاستفادة منه بخلاف إذا خالف في ترتيب الكتاب. وأقول هذا على سبيل الأفضلية، وإلا فلن يعدم طالب العلم الاستفادة من هذه الرسالة ولو أنه قدمها على غيره. وما يذكره العلماء يا أخوتاه في مسألة الترتيب في الكتب هو في الغالب شيء اجتهادي من جهة، ومن جهة أخرى هو من جهة التفضيل، الأولى والأحسن هو أن ترتب على هذا الترتيب كذا ثم كذا ثم كذا، وليس أن هذا ضربة لازم والشيء الذي لا يجوز ولا ينبغي مخالفته، ليس الأمر كذلك بكل تأكيد غالبا. قيمة الكتاب، هذا الكتاب قد احتفى به أهل السنة والتوحيد أيما احتفاء، وأشادوا به واعتنوا بقراءته ودراسته وتدريسه، ولم يزل علماؤنا علماء التوحيد يدرسون هذه الرسالة ويوصون بحفظها. والفضل والمنة لله، هذا الكتاب قد درس كثيرا وطبعت له شروح كثيرة، وعامة مشايخنا علمائنا في الغالب لهم شروح ودروس إما صوتية وإما مكتوبة لهذه الرسالة، هذا مما يسهل الانتفاع بها. كما أن هذه الرسالة حظيت بعناية خاصة، وهي أنها قد نظمت. الشيخ محمد ابن الطيب الأنصاري المدني المتوفى سنة 260 و300 بعد الألف رحمه الله قد نظم هذه الرسالة، ونظمه جاء في 485 بيتا، ومن كان صاحب همة وعنده قدرة فدونه هذا النظم فليحفظه فإنه نافع إن شاء الله. المؤلف رحمه الله ألف هذه الرسالة للعامة وللمبتدئين، وليس أنه ألفها للمعاندين، وتلاحظ هذا إذا ولجنا إلى داخل الكتاب ورأيت الأسلوب الذي سار عليه المؤلف رحمه الله. وحقيقة الأمر أن الشيخ رحمه الله لما انتشرت دعوته وذاع صيته وكثر في الناس رسائله ومؤلفاته، فتكثرت على دعوته وتقريراته العظيمة بعض أهل البدع والضلال، وأوردوا بعض الشبه وردوا عليه ببعض هذه التخريفات التي سيأتي الكلام عنها. فانتدب رحمه الله إلى كتابة هذه الرسالة وبعثها إلى الناس لتقرأ على العامة، فهذه الرسالة نافعة لطالب العلم ونافعة أيضا للعامة، فهي تعطيك الحق دون الوقوع في أغبار الشبه المضلة بحمد الله، كما سيأتي التنبيه على هذا إن شاء الله. هذا ملخص يتعلق بهذا الكتاب وقيمته ومحتواه، وانتقل بعد ذلك إلى المقدمة الثانية والتي تتعلق بمحتوى الكتاب. الكتاب كما قد سمعت مؤلف لنقض أبرز الشبهات المتعلقة بتوحيد الألوهية، واعلم يا طالب العلم أن هذا الباب له أصول تحتاج منك أن تضبطها، وإني أوصيك بالعناية بخمسة أصول ضبطها يعينك بتوفيق الله عز وجل على أن تتجلى لك حقيقة هذا المقام، وتكون بتوفيق الله في منأى من شبهات الضالين المبتدعين. اضبط هذه الأصول وأحكم هذه المسائل، وسوف تزول أي شبهة تقف أمامك مما يتعلق بهذا الموضوع. أولا أن تعرف ما هو التوحيد الذي بعث الله عز وجل رسله به، ويتبين لك هذا بتتبع نصوص القرآن والسنة والتأمل في ألفاظها ومعرفة مغازيها ومراميها، فحينها تعرف ما هو التوحيد الذي كان محور دعوة الأنبياء والذي أخذ جل مساحة دعواتهم. فهذا هو الأمر الأول الذي أوصيك أن تعتني به. والأصل الثاني أو المسألة الثانية أن تعتني بمعرفة حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى، ما الذي كانوا يفعلون ويعتقدون. فإذا فهمت ذلك فإن هذا سيعينك كثيرا على انكشاف شبه المخالفين في هذا الباب. والمؤلف رحمه الله قد تكلم على هذين الأمرين بكلام في غاية النفاس في هذه الرسالة وفي غيرها أيضا. الأمر الثالث أن تعرف معنى العبادة، ما هي العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فإن مدار التوحيد والشرك على هذه العبادة، إن أخلصت فهذا هو التوحيد، وإن أشرك مع الله سبحانه وتعالى فيها فهذا هو الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما هي هذه العبادة؟ لا بد من أن تنعم النظر في معنى العبادة لتعرف الحق في هذا الباب. الأمر الرابع أن تعرف حقيقة الشرك، ما هو الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ وجاءت الآيات تلو الآيات والأحاديث تلو الأحاديث في التحذير منه وبيان عاقبته الوخيمة. هذا أمر لا بد أن تضبطه يا طالب العلم. والأمر الخامس والأخير، التفريق بين الربوبية والألوهية، فإن هذا مدخل من مداخل الضالين التي يلبسون بها على الناس، فلا بد أن تفهم الفرق بين الربوبية وبين الألوهية، بين الربوبية والألوهية، بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بين صور الشرك في توحيد الألوهية وصور الشرك في توحيد الربوبية، وما هي العلاقة والصلة بين هذين النوعين. هذه المسائل الخمس حرية منك يا طالب العلم بالعناية والضبط، وستجد الحقيقة فيها جلية واضحة بتوفيق الله عز وجل إذا اعتنيت بتراث أئمة الدعوة. والمراد بيان المراد بأئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وتلاميذه وأحفاده ومن جاء بعده من أهل هذه المدرسة. هذه مدرسة عظيمة، من أهم ما ينبغي عليك في هذا الباب، في باب توحيد الإلهية وما يضاده، أن تعتني بتراث أئمة الدعوة وتقرأ في مختصراتهم وتقرأ في مطولاتهم وتقرأ في فتاويهم حتى تتشبع بمعرفة الحق في هذا المقام. فلا أعلم أحدا اعتنى عنايتهم في هذا الباب، لا أعرف أحدا من العلماء ولا مدرسة من المدارس اعتنى علماؤها بتجنية الحق وإعادة الكلام فيه وتكراره بأساليب مختلفة وتأصيله في مقام التقرير وفي مقام الرد كهذه المدرسة العظيمة رحمة الله تعالى على علمائها. الموضوع الثاني الذي يتعلق في هذه المقدمة، قلنا هذه الأصول التي ينبغي العناية بها، وشيء آخر يتعلق بالمحتوى وهو موضوع الشبهات. الكتاب اسمه كشف الشبهات، والكشف إزالة المغطى أو إزالة غطاء المغطى. فالمقصود بكشف الشبهات نقد ونقد وإزالة الإشكال الذي يكون من تلبيس الملبسين فيما يتعلق بهذا الباب أو غيره. كشف الشبهات، الشبهات جمع شبهة، والشبهة حقيقتها استدلال ممزوج بين الحق والباطل، استدلال ممزوج بين الحق والباطل. وإن شئت فقل هو الباطل الذي يشبه الحق، الباطل الذي يشبه الحق. وإن شئت فقل هو الباطل في صورة الحق. وإن شئت فقل هو إلباس جسد الباطل لباس الحق. كل هذه التعريفات تدور على معنى واحد، ألا وهو أن هناك استدلال يشوب فيه المبطلون الباطل بالحق فيكون ثمة التباس، وهذا الالتباس والاشتباه هو السبب الذي يدعو إلى الإقبال على الباطل، وإلا فإن الباطل المحض لا تقبل عليه النفوس، ولذا لا تجد بدعة من البدع عليها فئام من الناس إلا وفيها أو في مقالة أهلها حق وباطل. هذا الحق الموجود في مقالتهم أو مقالاتهم هو السبب الذي جلب الناس والعامة والجهال والأغمار إلى هذه البدعة، وإلا فلو برزت على الناس في حقيقتها أنها باطل محض لم يزخرف ويوشى بشيء من الحق فإنه لن تقبل عليه النفوس، وهذا مما يدلك على خطرها. فهذا اللبس الذي يقوم به أهل البدع والضلال هو أعظم أسلحتهم التي تفتك بعقائد الناس وأديانهم. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك: ولا تلبسوا الحق بالباطل. فلبس الحق بالباطل هو حقيقة إرادة هذه الشبهات، سواء ما تعلق منها باب توحيد العبادة أو في باب توحيد الأسماء والصفات أو في القدر أو في النبوة أو حتى في العبادة أو في غير ذلك من أبواب الدين. إذن هذه هي الشبهات، وغاية أهلها الصد عن الحق وأهله. لماذا تورد الشبهات؟ لماذا تركب؟ لماذا تساق وتبرز للناس؟ الغاية من ذلك والهدف إنما هو الصد عن الحق وأهله. وتعظم المحنة بهذه الشبهة إذا أحسن سبكها، إذا سيقت للناس في عبارات مزخرفة ومحلات، وأحسن رصف كلماتها، فإن الفتنة بها ستكون فتنة عظيمة. فإذا أضاف إلى هذا أن أضيفت المقالة أو الشبهة إلى نبيه ذي مكانة وقدر في الناس وله فيهم لسان صدق، فإن الفتنة تعظم وتعظم بهذه الشبهة. وكم أضيف إلى العلماء باطل بسبب هذا المسلك، وهو أنه أضيف إليهم مقالة لا تصح عنهم، أو أنها حملت على غير محملها، أو أن تكون زلة من الزلات، فإن أحد العلماء ليسوا معصومين. المقصود أن الباطل إذا حلي بشيء من الحق ثم أحسن سبكه ثم أضيف إلى شخص نبيه في الأمة، فإن هذا سيكون له أثر كبير. ولذا الرافضة جاءوا إلى الجاحظ، الجاحظ الأديب المشهور، وهذه القصة أوردها الإسرائيلي في تفسير في الدين. جاءوا إليه لأجل أن ينتحل لهم بعض الكلام الذي يروجونه على العامة، لأجل أن يقبلوا إلى بدعتهم، فطلب منهم أن يمهلوه. والجاحظ من الأدباء البارعين من ذوي الأساليب والأقلام، فطلب أن يمهلوه لينظر في قالتهم. فلما عادوا إليه قال: ما وجدت لكم شيئا أتصرف فيه، كلام غثاء ليس هناك مجال إلى أن أحسن لكم شيئا لكي يروج على الناس، لكني أوصيكم بوصية، وهي أنكم إذا أردتم أن تشيعوا شيئا في الناس فانسبوه إلى جعفر الصادق، كلما أردتم أن تروجوا شيئا بين الناس فانسبوه إلى جعفر الصادق رحمه الله، قولوا جعفر يقول كذا، يقول أبو عبد الله كذا وكذا. وهذا الذي جروا عليه في كثير من مصنفاتهم، فكم كذبوا على جعفر الصادق رحمه الله، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما كذب على أحد، ما كذب على جعفر الصادق رحمه الله. فإذا انضاف إلى هذه الأمور الثلاثة أمر رابع، وهو أن سيقت هذه الشبهة ومعها تشويه للباطل وأهله، في أعطاف سوق الشبهة يشوه الحق ويشوه أهله، وتضاف إليهم كل سوء تنفر منها الأسماع والقلوب، فحينئذ تستحكم المحنة، إلا أن يمن الله عز وجل بعونه وتوفيقه فيسلم الإنسان من هذه الورطة. وإلا فكثير من الناس تقع في هذه الهوة نظرا لجهله، وكثير من الناس إنما يقفون عند الألفاظ وتبهرهم زخارفها دون أن يكون منهم غوص إلى الحقائق والمعاني. المقصود يا أخوتي أن الشبهة شأنها عظيم وخطرها جسيم، وهي في الحقيقة مادة الباطل ودهليز الشر والمنقاة إلى كل ضلال. فما ضل من ضل غالبا إلا بسبب شبهة إذا وردت إلى القلب واستحكمت فيه فعلت به الأفاعيل، وإلا فهل ارتد أو ألحد أو تنصر أو انحرف إلى طرق أهل البدع أو سل السيف على هذه الأمة أو غير ذلك من هذه المقالات إلا بسبب شبهة وردت إلى النفوس؟ هذا الذي يقع مع الأسف الشديد غالبا. وعظمت البلية بالشبهات في هذا الزمان أكثر يا أخوتها. الشبهات في السابق كانت ذات أثر وكان العلماء يكثرون من التحذير منها، لكن الأمر اليوم تفاقما عظيما، فصارت السمة لهذا العصر الذي نعيش فيه مع الأسف الشديد هي انتشار الشبهات بين الناس ورواجها مع وجود وسائل التواصل والاتصال الحديث. اليوم الناس أصبحوا في قرية واحدة، فالذي يتكلم في أقصى الشرق اسمعه من في أقصى الغرب في اللحظة نفسها. إذا عطس مسلم في أقصى الصين يشمته رجل في المدينة، صح ولا لا؟ يمكن له نفس اللحظة يشمته. الشبهة مقالة باطلة، تغريدة، مقطع من المقاطع، مقالة في إحدى هذه الوسائل في الساعة الواحدة تصل إلى الآلاف المؤلفة من البشر، بل ربما يصل عدد مشاهديها ومتابعيها إلى الملايين في الساعة الواحدة. هذا كلام صحيح يا أخوتنا؟ في السابق هل كان الأمر كذلك؟ يعني الذين روجوا لهذه الشبهات التي أجاب عنها الشيخ الإمام رحمه الله، كيف روجوها؟ كتبوها في أوراق ولم يكن ثمة مطابع، وتناولها بعض دعاتهم وصار يحدث بها هنا وهنا ويرسلها إلى فلان وفلان، فصار هناك تأثر. لكن حدثني، إذا أردت أن تقارن بين انتشار تلك الشبهات في ذاك الزمان والشبهات، انتشار الشبهات نفسه اليوم من خلال وسائل التواصل، كيف ستكون النتيجة؟ ليس هناك مقارنة، صح ولا لا؟ ليس هناك مقارنة. وهذا مما يدعو إلى أن يتنبه طلاب العلم في أنفسهم وفي غيرهم إلى خطر الشبهات، إلى أن يحسنوا التعامل معها، إلى أن يحسنوا تأصيل المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات. والمنهج الشرعي الواجب مع الشبهات الكلام فيه ينقسم إلى قسمين: الأول ما يتعلق بالعامي، والثاني ما يتعلق بالعالم أو طالب العلم الراسخ. أما العامي فله حالتان: الحالة الأولى حالة العافية، والحالة الثانية حالة الابتلاء. الحالة الأولى حالة العافية من هذه الشبهة، ما وصلت ولا ولجت إلى قلبه. ما الذي ينبغي إذا طرقت بابه؟ الواجب هو أن يهجرها وأن يعرض عنها تمام الإعراض، هذا واجب شرعي متحتم. والله سبحانه وتعالى يقول: والرشد فاهجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا الذي تحتويه هذه الشبهة لا شك أنه مما نهى الله عنه، فإن شبهات الضالين ما هي إلا قول على الله بغير علم ولبس للحق بالباطل، فهي مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه قطعا. إذا واجبون هجرانه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه، أعرض فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب. والله واجب عليك يا عبد الله أن تعرف. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أيضا فعل أمر يقتضي الوجوب، هذا أمر نبينا محمد الواجب الاتباع صلى الله عليه وسلم. إذا لا خيار لك يا أيها المسلم في أن تعرض وتبتعد. وهذه هي الشجاعة. بعض الناس يظن أن هذا خور وجد وضعف، لا والله، هذه هي الشجاعة، هذه هي الشجاعة العقلية المحمودة. هذا دليل قوة الإيمان، لأن الإيمان عندك غالي وثمين، فأنت أحرص ما تكون على أن تحافظ عليه. ولذا تنأى بسمعك وقلبك عن أن يقر فيه شيء من الباطل. وهذا نفس السلف رحمهم الله، والأثار في هذا كثيرة. إذن في حال العافية منها ينبغي للإنسان أن ينأى ويبتعد وأن لا يمكن منها سمعه وقلبه، فما يدريه لربما ولدت ولم تخرج، ولربما صرعته وهو يظن أنه قوي. ولو نظرت في أحوال الناس لوجدت من هذا نماذج كثيرة، السابق واللاحق. الأمر الثاني في حال الابتلاء، وهذا يقع كثيرا مع الأسف الشديد، تأتيه رسالة من رسائل هذه البرامج، أو يقع على مقطع، أو يقرأ تغريدة دون أن يكون منه قصد إلى مطالعة الباطل، وإذا بالشبهة قد دخلت إلى قلبه وبدأت تؤثر فيه. فما الذي ينبغي عليه أن يفعل حينئذ؟ الذي ينبغي أن يفعل، وهذا تكلمنا عليه في دروس الماضي وأذكرك به إن كنت حاضرا تلك الدروس، الذي ينبغي أمام ذلك ستة أمور. أولا، على من ابتلي بها أن يقوى ولا يضعف، وأن يثبت ولا يسقط ولا يهتز. فأنت قد وفقك الله إلى الحق، إلى التوحيد، إلى اتباع السنة، لا ينبغي أن تعصف بك كل شاردة وواردة. هذه شبهة وتبقى شبهة، وتزول بتوفيق الله عز وجل وإعانته. فلا تكن ضعيف القلب، تؤثر أو يؤثر فيك كل شيء، كن قويا متماسكا. واعلم أن ورود الشبهة لا يعني صحتها، ورود الشبهة لا يعني صحتها، وليس مجرد وجودها دليلا على صحتها، ولا حسن سبكها أمارة على صدقها، ولا عدم علمك بالجواب عنها ليس دليلا على انتفاء وجود الجواب. إذا عليك أن تكون قويا متماسكا أمامها. الأمر الثالث، اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإخبات. عجل بهذا، فإن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء جل ربنا وعز. فاطلب الهداية ممن أزمة الأمور بيديه، والهداية والإضلال منه سبحانه وتعالى. إلجأ إلى الله بصدق وأبشر بالخير، إن الله يهدي من أناب، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إن صدقت الله صدقك الله، وأزال عن قلبك ما اعتراه. وحذاري من أن تتكاسل في هذا الأمر، تظن أن الأمر سهلا، وماذا يعني أن الشبهة تقع في القلب؟ كم من الناس من وقعت في نفسه الشبهة لكن ما دعا الله بسر في إزالتها، ربما ما دعا أصلا، أو دعا بقلب غافل، وربما تتعلق أو يتعلق قلبه بالعلماء وطلبة العلم لكي يزيل هذه الشبهة عن قلبه أكثر من تعلقه بالله سبحانه وتعالى. وهذا من ضعف الإيمان والتوحيد. فالأمر كله بيد الله، والخير كله منه سبحانه وتعالى. فاجعل فقرك واحتياجك إلى الله سبحانه وتعالى، ولجأ إليه بصدق واضطرار، وأبشر بالخير، لن يخذلك الله، فهو الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، عليك أن لا تسترسل معها، وأن لا تكثر تقليبها في قلبك. بعض الناس إذا سمع بشبهة وبدأت تؤثر في قلبه يبدأ بالنظر فيها وتحليلها وتطويرها والتفريع عليها، ويزل الشيطان مدخلا عليه من هذا الجانب، وإذا بالحبة تصبح حبة، وما هكذا المنهج الشرعي عليك أن تخمدها في عدد الاسترسال فيها، فلربما كانت عارضا ووسوسة من الشيطان ويزول عن قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، إياك أن تحكيها لأحد، لا تنشرها عند جلسائك، لا تكون سببا في أن يتضرر غيرك كما تضررت. من الخطأ إذا جاءت الشبهة يكتب الإنسان في مجموعة يدخلها الصغير والكبير ويقول يا إخوة ما جواب هذا الإشكال، أنا أشكل علي الأمر، فلا يسمح بهذا الأمر، أنت تجعل الباطل يروج، لما عليك أن تسكت عن حكايتها لغيرك. الأمر الخامس، عليك أن تذهب إلى الأطباء تطلب العلاج. لو أصبت في بدنك بقليل أو كثير بادرت مباشرة إلى الأطباء، وهذا لا بأس به حسن، لكن ما يصيب قلبك أخطر وضرره أعظم، وهؤلاء الأطباء هم العلماء وطلبة العلم الراسخون، فعليك أن تذهب إليهم وأن تطلب منهم الجواب الشافي. ونبيك صلى الله عليه وسلم قد قال إنما شفاء العلي السؤال، والله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولو الأمر هنا هم العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاذهب إلى عالم تظن أو طالب علم راسخ ومتمكن تظن أن عنده قدرة على جوابك عنه وإزالة هذه الشبهة. الأمر السادس والأخير، مهما يكن من شيء فعليك أن تستمسك بالأصول وأن ترجع إلى القواعد وأن ترد المتشابه إلى المحكم، فهذا دواء نافع جدا. والمؤلف رحمه الله أشار إلى هذا الأمر حينما تكلم عن الجواب المجمل في هذه الرسالة، وسنتكلم عنه في حينه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا في حق العامي أو المبتدئ، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه. أما بالنسبة للعلماء طلبة العلم الراسخين، فإن المتعين في حقهم أن ينهضوا إلى كشف هذه الشبهة ونقضها مع مراعاة الحكمة لذلك. عليهم أن يزنوا المقام بميزان أدق من ميزان الذهب، ثم يرجح المصلحة لذلك، ثم ينهض بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى نقضها كما فعل الشيخ رحمه الله، إنه ما وقف وقال لا حاجة إلى، المهم أن نبين الحق ونمضي ولا حاجة إلى كشف الشبهات. هذا ليس صحيح، بل هذا من الجهاد المتعين على القادر عليه الذي لا تكون الكفاية إلا بقيامه، هذا متعين عليه. ونبيك صلى الله عليه وسلم قد قال كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا جهاد اللسان الذي ينبغي أن يجتهد ويحرص القادرون المحصلون عليه، لا يفوته ثواب الله سبحانه وتعالى فيه. هنيئا لمن وفقه الله عز وجل ليذب عن دين الله وعن كتابه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه من الجدال المحمود الذي قد يتعين ويكون في حكم الفرض، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وهذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، كانوا يجادلهم وأكثر من جدالهم عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين هداهم الله فبهداهم اقتدر. فالرد والبيان وتفكيك هذه الشبه هذا من المهمات، والأسلوب يختلف محل الشهادة، الأسلوب والطريقة والوسيلة في الجواب والرد هذا يختلف، قد يكون بكتاب، قد يكون في وسائل التواصل، قد يكون بمقطع مسموع، لا آخر ما هنالك من هذه الوسائل. لولا أن الله سبحانه وتعالى قد وفق وقيض العلماء علماء السنة والتوحيد لبيان الحق وإجابة الشبهات، خبروني كيف سيكون الحال بعد أكثر من 1400 عام. لو قدرنا أنه في كل سنة دخل على المسلمين بدعة أو بدعتان أو ثلاث، وزين في الناس شبهة أو شبهتان أو ثلاث تتعلق بالتوحيد بالقرآن بالسنة، كيف سيكون الحال بعد 1400 سنة؟ سيكون الدين دينا مشوها، ربما لا يبقى مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما هو إلا القليل إن بقي. لكن الله سبحانه وتعالى قد قيض لهذا الدين أولئك الرجال الصالحين الذين انتدبوا لهذا الجهاد العظيم، وصاروا ممن يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمل، وينفون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين. فمن كان من هؤلاء فعليه أن يحرص على أن لا يفوت فضل الله عز وجل، وأن يصيب من هذا الخير في سهل إن كان من أهل القدرة عليه. أخيرا مسألة تتعلق بهذا التنبيه، قلنا عندنا تنبيه يتعلق بموضوع الكتاب على ما هو الشبهة المتعلقة بالتوحيد، وعندنا موضوع يتعلق بالمنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات، وعندنا مسألة قد يرد تساؤل أو استشكال يتعلق بها، وهي مسألة نشر الشبهات وإذاعتها في الناس. فهل يستحسن أن نبين للناس الشبهة أو أن نسكت عنها وأن نعرض عن بيانها؟ فإن من الناس من يقول لا ينبغي أن يخبر الناس بالشبهة، أميت الباطل بعدم ذكره كذا يقولون، ويشددون في هذا المقام على أنه لا ينبغي أن يذكر للناس الباطل ولا يرد، إنما علينا أن نبين الحق وأن نميت الباطل بعدم ذكره. ومن الناس من يتوسع في هذا المقام، فأي باطل وأي شبهة وأي كلام هو من جملة الباطل صغر أو كبر فإنه يبثه في الناس وينشره ويقول انظروا ماذا يقول فلان، وهل سمعتم ما قال فلان وماذا خرج من الكتب والمصنفات من فلان وإلى آخره. فما هو الصواب في هذا المقام؟ هل ما كتبها أو التعريف بها أو نشرها؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الواجب هنا التفصيل، فتارة تكون الحكمة في أن يمات الباطل بإخمال ذكره وإخمال ذكر قائله. والإمام مسلم رحمه الله قد قال كلمة حسنة في مقدمة صحيح مسلم، وهي أن الإعراض عن الباطل أحرى في إماتته وإخمال ذكر قائله، قال هذه الكلمة عن نحوها. فهذا مسلك صحيح في محله، والمسلك الآخر صحيح في محله، عدم ذكر الشبهة وعدم التنبيه عليها وغض الطرف عن الكلام فيها، هذا متعين في حال ما إذا كانت الشبهة وكان الباطل مغمورا خاملا لم ينتشر في الناس ولا يكاد يسمع به أحد، فضلا عن أن يتأثر به أحد. ففي هذه الحالة ينبغي أن يسلك هذا المسلك، فهو أن تعرض عن ذكر الشبهة ولا تتكلم بها، وإنما أمتها بعدم ذكرها. أما إذا انتشرت الشبهة وكان لها رواج في الجملة، فإن الذي ينبغي التنبيه عليها في مقام الرد، في مقام الرد عليها تذكر، لأن من لازم ردها ذكره، من لازم ردها ذكره كيف ترد وكيف تنقض، كيف تنقض شيئا مجهولا لا بد أن تذكر. بالتالي كان ذكرها متعينا لا ذكر مجردا، وإنما في مقام الرد والنقد، ولكن هذا لا بد أن يكون منضبطا وضوابطه ستة. لا بد أن نلاحظ في هذا المقام هذه الضوابط الستة. أولا أن تكون كما قدمت منتشرة بالفعل، يكون موجودة ولها تأثير ولها رواج، والمتكلم بها قد أشاعها في الناس وصارت قالة بينهم. فمثل هذه مما ينبغي أن تذكر فتحذر منها، ومن تلبيس الملبسين المنحرفين أنهم قد يشيعون في الناس الجملة السابقة وهي أميت الباطل بعدم ذكره، ومراده ما هو؟ أن تسكت الناس عنهم وهم يستغلون بترويجها في الناس، لربما رفعوا هذه الراية من بعض أتباعهم وجنودهم لأجل أن يفتح المجال لهم ويسكت أهل الحق عن بيان باطلهم، ولا شك أن هذا مخالف للمنهج الشرعي وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيها ذكر شبه ومقالات باطلة ولكن مع بيان بطلانها بأحسن بيان. الأمر الثاني أن يسبقها تأصيل الحق. المؤلف رحمه الله كما سمعت كتب هذه الرسالة وبثها وحث على أن تقرأ على العامة، لكن متى كان هذا؟ بعد أن انتشرت الدعوة، بعد أن كثر الكلام في التوحيد في الناس، بعد أن كانت الأصول الثلاثة في نجد يحفظها الناس، كانت تقرأ عليهم ويحفظونها بعد الفجر وبعد المغرب كل يوم، كان كتاب التوحيد يدرس ويعلم كل وقت، كل المساجد مشغولة ببيان التوحيد. فمن المهم أن نلاحظ هذا الأمر، وهو أن التنبيه على الباطل مع الرد عليه لا بد أن يسبقه تأصيل الحق وبيانه، حتى يكون بيان الباطل في محله. الأمر الثالث أن يتصدى للرد على الشبهات المتأهل لهذا المقام، عالم طالب علم متمكن عنده قدرة علمية على أن يرد، فهذا الذي ينبغي أن يكون. أما الجاهل ليس له أن يخوض في هذا المضمار البتة، ليس المقام مقامه ولا هذا مضماره، إنما يتصدى لكشف الشبه المتأهلون لذلك من أهل العلم. الأمر الرابع لا بد أن يكون الرد على الشبهة قويا محكما، بحيث أن أنواره تزيل كل ظلمة في القلب كانت منه. الذي لا يقوم بهذا وإنما يرد على هذه الشبهة من طرف القلم كما يقولون، أو من رأس القلم بكلمات مقتربة لا تشكي ولا تروي، مثل هذا ما أدى حق الإسلام عليه ولا حصل بكلامه الشفاء، إنما ينبغي أن يكون الرد في غاية الإحكام والقوة، لا من جهة الأسلوب ولا من جهة المادة العلمية. فهذا من المهمات التي ينبغي العناية بها. الأمر الخامس، ملاحظة المصلحة في مسألة الإجمال أو التفصيل في ذكر الشبهة، فإن هذا المقام يحتاج إلى فقه. هل المصلحة تقتضي أن تجمل في ذكر الشبهة أو أن تفصل القول فيها وأن تجليها وتبين مستندها وتطيل الكلام بذلك ثم تعقب على هذا الرد عليها؟ هذا المقام فيه تفصيل. إن كان كشف الشبهات يخاطب به العام والمبتدئون، فينبغي أن يكون بيان الشبهة بيانا مجملا، وهذا الذي سار عليه المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة كما سترى إن شاء الله. فالمؤلف رحمه الله كان يجمل في الشبهة وليس أنه يفصل بيانها، لم يكن منه هذا الأمر. وأما في مقام كشف الشبهات المخاطب به المتخصصون، كتب متخصصة، رسائل متخصصة، في غالب الظن لن يطلع عليها ولن يقبل عليها إلا أناس متخصصون، أو أن تكون موجهة إلى الضالين أنفسهم وإلى أتباعهم. في هذه الحال ينبغي أن يكون عرض الشبهة مفصلا. ولذا لو قارنت بين كشف الشبهات، هذه الرسالة التي بين أيدينا، وبين الكتب المطولة التي كتبها أئمة الدعوة مثل كشف ما ألقاه إبليس الشيخ عبد الرحمن بن حسن، أو إصلاح الظلام، أو منهاج التأسيس والتقديس للشيخ عبد اللطيف، أو الصواعق المرسلة الشهابية، أو الضياء الشارق كلاهما للشيخ بن سحنان. لو نظرت في هذه المدونات الكبيرة تجد أن الشبه كانت فيها ماذا؟ فصل فيها ماذا؟ تتبع لمقالة هؤلاء الضالين المغضوب عليهم، ثم يعقب هذا الرد المفصل الشافي. إذا لابد من ملاحظة هذا الأمر، فإن من الناس من إذا رد أحسن إرادة الشبهة وفصل فيها ثم جاء الجواب مقتضبا مجملا، فهذا لا شك أنه خطأ كبير وربما ترتب عليه مفسدة عظيمة. الأمر السادس والأخير، لا بد أن يكون الرد على الشبهة عقيب إيرادها مباشرة، ولا يصح تأخير هذا. لا ينبغي أن تكون الشبهة نقدا وأن يكون الجواب نسيئة، هذا من الخطأ الكبير. فلا بد أن تدفع يا أيها الراد والكاشف للشبهة، أن تدفع الرد عقيب إرادة الشبهة ولا تؤخر ذلك. بعض الناس ربما تكلم أو كتب قال مما يبثه أهل الضلال كذا وكذا، أو مما يقول المبطلون كيت وكيت، وهذا كلام باطل وسيأتي الرد عليه لاحقا، وإن شاء الله في مجلس آخر سوف نرد على هذه الشبهة. يجد أنه نشر داء وأثار شبهة ربما تقع في القلوب ولم يعالجها، فلا شك أنه خطأ. بل الذي ينبغي، وهذا الذي ترى أهل العلم سائرين عليه، لو نظرت في كلام عثمان بن سعيد الدارمي، لو نظرت في كتب شيخ الإسلام رحمه الله في بيان التلبيس، في المنهاج، في غيرها في كتب عدود عند شيخ الإسلام، في كتب أئمة الدعوة رحمه الله، تجد أنه يقول قال فلان وقال المبطل أو قال الضال فلان كذا وكذا، ورد عليه من وجوه واحد اثنين ثلاثة أربعة. هكذا ينبغي أن يكون كشف الشبهات يا طلاب العلم. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. قلنا أن الوقت ما يسعد للدخول في الرسالة، وأجل ذلك إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.